إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذا حالات لا له في فقه الإسلام. أيوة أقول. للبيت خطيناه كان المسيح تكلمنا عليه أسباب، قال إن الأسباب منها النوم الثقيل. فمعنى النوم الثقيل هو النوم على أشكال، والله شكلين تو معايا، خارج شيء قال له النعاس، وخارج شيء قال له الرقاد، والرقاد نفسه فيه شيء خفيف وفيه شيء ثقيل. وفرق الله بين النوم والنعاس، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم معناها حد راق تسمع خيو اللي منه رجع ينقال لها السنة اللي هو النعاس، واللي منها مولاه استغرق حتى الى صوت تحلاه حديدة ولا صونة مولا سيارة ما يسمعها، ولا طاح تحديدة مانعة ما يفطلها، ولا عاد ينخر خير يسمع لك وواضع، ولا طاح من اي درواية كان رافدة ولا يفطلها، ولا مثل سفزر رافع اصواته ما اسمعهم، هذا ينقال نوم ثقي. ولعاد الله رجل حيث النغمان لا يصوت شي، ما له بارس فيك عيني، ايه هذا مخلي الخيمة واعي، هذا ينقال له نعاس ولا ينقض. للي منه الله نعاس شوي وخفيف ولا يغيب رقاز عن الجو اللي فيه، هذا ما يلزم منه شي في الطلوب طارتك تابنا. وهذا اللي منه ثقيل هو هو هو الحمد الأخبار ومارت الثقيل، هذا قلت لكم اللي عود مولاه تخرج الأمور الواضحة وتفوتوا ما فطن. يجي واحد يتعدى الإجماع بزر وشطاري فيه بشرف رخيان يعني يعطي دقائق يقول ليش شنهو، قالوا الراجل جو هو انه قاعد ومعاد قاعية وقراق الأصوات والمثلث ما فطنهم، هذا نوم ثقيل. طاحت فيد الصبحة تسبيح، يعني ما فينا واحدة تسبيح قاع ما يجوا على روسه فيد تسبيح والله مردة طاحت من ايده قاع ما فطنها، كان قاعد قعدة وتكا قاع موعة احرك حركة زايدة ولوعة. هذا لا يقدر يقدر معه، هذا انت قد طارت لسما دو. اذا هذا من الاسباب النوم الثقيل. ايه واقول السكر واليوم والعياب له رقا سكر، شرب رواية هرهف سكر، ومرة تعود من المنيجة سقريت ودام لدي بكمة تاري تاري خالي، ولا اني انتر ما يشسلك من سبب الدخاء، انت تر منه هو سلك من عمره ديسان عطشي كيراي بقاع ما هو طبيعي، والله منادم تاري تاري ونين راس من البراد الاول عطشي كير دايس ما هو طبيعي ني يخرج له، يا اخي قال له قوم يخليك ما تراك قومت والله وقوك ما ترى صالح قوم ذاك سكر سكر وما كان في من جنسه. واليغماء انا قاعد لكم ما عليه معنى هداس تخرط به الدوسري ما ترى فاير يعملوا فاق بعد دقيقتين وثلاثة، قال له جددوا انا اعرف شنو سمعتوا يا انا ما سمعتوا. ايه واقول جنون نعوذ بالله مخلوق الصدع، ما هو لا دوسة ولا هو لا سكر، مخلوق زارع عقله هو والعياذ بالله بالكل. ما ترى المخلوق هذه نعمة الايمان ذا العقل اللي اعطاه المليك، ايه بيعبد به مولانا انقلع منه صباح داب. إيه هذه النعمة ما شكرها المولانا السائلين وحامدين وشاكرين، هذا العقل اللي متفاصلوا به وروه معدل وروه يعني تنقلع لي إلا كي كرة لأن يصل منه يصبح جامد ما تربع صالح. قال نحد ما اللي جن يا عمرو الله شوي لغاية عاد صورة المجاني، قالوا لا خلوه بعد يخسر يقطهر الله مدرة صالح، لأنه كل شيء قد يطرع عليه ما أعلم به، السكران ما هو عاقل على أن يخل منه، والمغمي عليه الديسان ما هو عارف، والمجنون ما هو عارف، إن عادت هذه الأمور مولاها والنعاس المتين ما هو عارف. سماوها العلماء بهم شدة الفطرة، سماوا يلي يقد يخلق وتبارك فاطله أسباب ليست حدثا وإنما سبب في الحدث. طبعا عادل السبب تنقال لاش بالعربية، الحدث هو الطارئ والسبب الحبل، اللي نقول لك اعطيني لك السبب معناها عيني على الحبب، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. السبب معناها الحبل في اللغة، معناها هذا زاد اسباب معناها حبال كعقة بتجرك والله تجرك الحدث. عاد سمى وذاك اللي سبب عنه ذا قالوا اسباب، وذاك اللي بذاته قاع عمارته ما تغرمش قالوا الوحدة. فهمتني الهندسة عند العلماء، العلماء ينين يغيروا الاسم معناها نتغير المعنى. سم رواية هيا بقول قال ان القبلة واللمس حد قبل اسوى مرته واسوى نعوذ بالله اجنبيا واسوى حتى العياذ بالله العاد فاسق يقبل اخته خارج من الفساد اللي مات انترك احيا اخته، وخارج من لبات الماء يخلى بينه مع منته. صدق نقلوا لي كلام نرقان انه فيه واحد هموري تاني معروف بوظيفته وراه ذي اللي عنده منته. نعوذ بالله عنده وظيفة، ونص العلماء قالوا على انه ان خارج من الناس اللي يبلغ من شيء الدين اللي عود لا يؤمن على بنتي ولا يؤمن على اختي، وحتى يعتبروه لا تدري تحج ما ينقال انه محرمها. يا الله ينعص منه كي عصت الاجنبي بيش من الاشخاص ما وصل حج باب حيوان ما في خير الا عبارة عن شبر الحم وربي للنار ما هو صالح الخير. قال ان القبلة واللمس ان قصد او وجد قال انك ان يتقبل والله تمس امرأة والله تقبلها واحدة من هؤلاء المسائل انك عندك شرطين، الى اتقصدت اللذة معناها هامك تتلذة معناك مسول قاعي عملك ما اخرج من نفس مداك انتقب، الى اتم اللي عدرتها وشبرت اللذة ولا كانت هي الهامتك انتقب، إذا اتقبلت والله ما سيت لا تريد اللذة ولم تجد اللذة لا يضرك. هي اللي قال الشيخ خليل إن قصد لذة أو وجدها وإن لم تفيا، إنك إذا أردت بالتقبيل والمس التلذذ أرانك يعني تخذيك بطلت عليك الطهار يا عمرك ما يدبر صبه والله قاع ما كانت نيتك اللذة يا غيرت لذة أراه هو بطله. إن عدت ما نيتك يكون طاهرة ولا أجبر ثم اللي أي رواية خلاص لا يضرك. قالوا بعض العلماء هذا لا بشرط عود المقدر ولا الممسوس حلا، أما العادة أجنبي مطلقا نقض لأنه يكاد يعود مستحيل أن لقاه مس أجنبية يكون عنده غرض عادة ما هو به اللي هو السحار بينه معاه الشرع، لماذا يجي قدر لماذا يجي مس معناه أن فهم رواية تقدوا تطرحوا لي قضية ان لقاه يعود واخذ مع الشارع تمسوا اجنبية هو كان متحفظ ذاك ذاك ما فيش اللي منه لا علم لك بها تحاكيته، وخاصة في المرصى انت تحاك الناس في احتية احتكاك الحمير، لكن اللي منه انت متحفظ ومعاذا تجي قاعد يتخرص قدامي مستكشي وراك يدبع ذاك ما يضر ما يضر لا في الصوم ولا في الطهارة يعني ما عندك فيش يا غير العاون الصمي يقعد واخد في تبس وقول بعد قلبي ما فيش حتى انت قاع ما فيك شي ما منك شي ولا منك شي. يقول لك الواحد يقول لك انا ما كذا كذا كذا ايوه هذا القار انه مثلا العاد ما يقعد يحكمه يقول له كم هذا هذا اللي صور سولة قال على انه العاد يقعد يحكمه والله ما يقعد يحكمه اذا فهمتوه من قبله او مسه إذا كان أراد اللذة ما أننا مناقشين مع أهل وضو خسر، إلى عاد ما كان هامته يا غير طراس ولذة ما عرف قاع مو شبه خسر، إلى عاد النية طاهرة والفرش طاهر ما خرج سبه ما تلذذ ولا كان يريد التلذذ لا شيء عليه طهارته سليمة. لا فهمتوه ولا ما داخلكم هذا؟ ايوه طيب تخطى ها ما هي الشرط سواني سؤال حد وسي قال عن اللذة كان مشترط فيه عود خرج منه نارم لا قالوا ان وجد لذة لا لذة ما قالوا ان خرج شيء زم سؤال يرد السيلة قاعدة لو ما توفى من دري عاد لقى خرص وطول لا تخلص والله فكر ما هو ماس ولا هم قبل لا تمنين فكروا تو قالوا الصحيح عند العلماء الله دين منهم قالوا على انه لا تلذ فقط اللي ما كثر عليك وبخطره وتوه من الخطرات وارفضت عنه انه ما يضروك الى عاد الله خطره خطره تبيك وعقبه قمعتها عنك وتلهيت عنك رواية اخرى ولا اخر شيء لا حرج عليك بهذه الخطرات صعب السيطرة عليها ما يكي غيره اي واقول لذة او وجدها لا ان فقد الله هي ان قصد وجد لذة او وجدها والا لان فقدها معناها ما اجبر قال واحده خلاص لا شيء عليه خطا ومسه يكرهه ببطن كف ببطن كف ببطن كف او اصبعين او جنبه بمختلف ايه ببطن كف او جنبه معناها قال لنا بارك الله سمعوا معنى البيت قال لنا على ان رجاج كان متولي ومس فرشه بكفه باطن كفه معناها التحتاني من ايده وجهيده والله باصباعه من فوق قاع ما هو الكف والله بزرورة الاصباع هذا كله ينقض يحانيني جاي باطن الكف عرفته بياض الكف الى عاد مس فيه خلاص انتقضلوا الى عاد رؤوس الاصباع معناها زاد ابطال الاصباع من فوق هذا يضر هذا ينقض الى عاد سرورة مال الي حاشي تري ياك يضر الى عاد ظهرها ها ما يضر الى عاد ساقك رزق ايدك ما يضر الى عاد ذراعك ما يضر العلة في اليد العلة في اليد سمعت ولا ما سمعت الى عاد الصاع ثم رواية الى عاد بين معاه اللباس يخرص اللباس الى عاد لباس القيق لا كأنه برويقة ما هو خالق هذا ينقضه لأن الرقيقة شدا كالعدمي كأنه ما عليك سبة إلى عاد الراعة من كرندي والله من بصاحة قليضة والله قاعد بانطلوه قليض مانع أها قالوا لأن قاعد روحك ليدك من فوق اللباس اللي أنا بتقليض كأنك ما مسيت سبة إلى عاد اللباس قليض لا يضرك قولا واحدا على الصحيح إلى عاد رقيق جدا آها آها لأنه كالعدمي كان حد ما دار على عورته سبة ايوه هذا الراجل بالنسبه للمراه قالوا ينقض عليها في المشهور لا مساله اللي ندخل بعض اصابعها وفم فرجها ذاك هو اللي بطل يقولوا العلماء دي يرطاف يرطاف مراتي كي قال ابن عاشر يرطاف مراتي ذاك معناها تدخل بعض رؤوس اصبعها فرجها ذاك هو اللي ينقض عليها الراجل اللي كان فيه لا وخل كفه من فوق برضه واما المرأة لا ينقض عليها الطهارة يكون إلى دخلت بعض أصابع الفرجة أما إلى عاد لا أي تواخذ من فوق فرجة لغير ما تخل شيء لا يضرها المرأة زايدة على الراجل منها اللي ينقض عليها لا تدخل بعض أصابع الفرجة أما هو أخذ ليد من فوق الفرج لا يضره والراجل ذيك العمارة ما تمس بليدة والترضية مجرد يعود كفك والله الفوقاني مثلا جاشوش أصبعك من فوق والله حواشي ليدين لا كامل ينقض إلى عاد ظهرها إلى عاد رسقك إلى عاد فراحة والله بليد أخرى لا يضرك ليه واتخطى الشك بالحدث من بعض الوضوء بارك الله قال إن كذلك حد كان متوضي ولا تم متوضي وعدوا به متوضي من الشك قال أنا يفقدني أنا يفقدني وضوء يا مسال أنا مزيت على وضوء والله انتقض انتقض طهارتي شك قال انا ما اعرف انا ما اعرف كان مزيت على وضوئي اليوم توضيت حاجة اللي يقول قايله والله الوقت الفلاني والله كنت واحد في المجلس وكذا وانا بعد ما قال انك مجرد شك في طهارتك انا مزرت بصورتها الله ما يصورتها على ناغل وراء وقصر هذا هو المشهور عند مالك رحمه الله تعالى وطائفة معاه من العلماء واكثر العلماء جاءوا ضده قال انك اذا شكيت في الحدث لا ينقض عليه لانك انت عندك يقين ولليقين ما يقدر يتصف بالشك ان الشك لقاه مربوط راسه ما هو عارف الحق من اي وانك انت قد تتمكن من الحقيقة وانك ما قد يبطل عليك يقين مجرد شك ان حد شك في طهارته لا هو عالم برواية بطل طهارته يغار الله طرال وسوسه في يوتو قوم احرق لكنه ما غادي لك فيش والمشهور ما الهمالي ان الشك في الحدث مبطلون انه يبطل يا الله ما فهمتوا الشك في الحدث مبطل في المشهور ايه وقو والشك في الحدث من بعض قال ان العاد متيقن هو روقع متيقن انه متوضع يا غير شك ورياك هذا هون قلنا لكم عن المشهور مذهب مالك عنه منتقد الليق ومجددوه قال ان الصكون العاد مستنكح مستنكح شنو اي الانجليزية مستنكح تعرفوا عند العلماء خارج الشك على نوعين اساسا خارج الشك اللي ملاه لا يطرع عليه مرة نادرة لكن معناها انه صحيح خواطره وقلبه سليم ولا باس به وشكه هو العينهم عليه الى اتصال تشك كلها تشك بشي من عبادتك يا من شكيت كان قصرت وجهك ان عاد الدحمي شكيت في من الدخل ان عاد وقت اخر شكيت في كلها يطوفك من النص هذا هو اللي ينقال للمستنكح الشك المستنكح وقال خليل ولفية عنه معناها واجب عليك تعاني راسك عنه ولا تعدل منه مسأل ولا قال لك على ان القبلة شور بلدها اعكسها ودير وجهها قدر بحر وصلي يريد يكثر على رقاه الشك يعود كل النهار يجبر منه ولو مرة واحدة هذا يقول العلماء الوسواس وذاك ما عندهم العلاج ما هو فضل المليك وانك عود ما يقول لك علن القبلة راهي شور السعودية الكعبة ما بتنار الا هي سيتي اعكسه تماما هذا هو اللي عندهم العلاج وعاد ياسر في الزمن عادنا الله يجيك الراجل قلبه يصلي وتجيك المرأة وتصور لك 20 سؤال وهي كاملة الزقنة في الوسواس والله يا عادنا الله وإياك صورني واحد قال لي على انه يتريح سبن فضل ويقول هذا واحد اثنين ثلاثة يقول ثلاثة يقول راهي بعد المرأة مرقت الرقبة ثلاثة يعتبرها طلاق وواحد يعود مقوطر يقول له يكل مبدي انا يتوحظ معها دور تموت يعود عادي يتعاقب عنه يوسوس له في الطريق لا تكرديك لا تمشي معي واحد يعين وعيكم قارب ومع الصباح إذا الليل قارب يكبر إذا معناها اللي مكم يجبر منه شوي لا يقول يا شوي ياك ياسر يرعى الشيطان خطير وقال مولانا لا تتبعوا خطوات الشيطان واطيات الشيطان يبدأ بشوي كي النار اللي يعبى بتعود فيك حريقة ما بدأت تدخل وعاد ياسر في الشباب وفي الشابات وحتى في الكهلات مرة وبالتالي ما وش يقرب حد عاد كل نهار يشك في عبادته هذا عاد موسوس وعلاجه شنو يكثر من اقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس يتم يتعوذ بالله من شر الوسواس الخناس كان مولانا يصرفه عنه ويعيدني ويعيدكم فيه اللي تم ثمان طمعاه ان يبس دماغه ويهلك والعلماء ما يعالجوه به من عند الصحابة شيء ما هو شيء قال له صح تنفس انه لا لن تفضل عادها يا رايما تم لا العكس تماما مبني على طول قال لك ارانك لك بقات ركعة قل له هنا الزمن قاع الركعات اللي مخليه قال لك طهارتك انتقض تقول انا الزمن قاع الطهارة ماني مسول عنه قال لك بقيت عليك سجود قلوا انا قاعد سجدات ماني مكسر قال لك بقالك شو يقول اللي بقالتات ما تلع عليه الترفات انا ماشي لقدام ماني صار قال لك طهارتك ذا المغرش متغير اميه تقول انا اتوضى لك شي متغير انا قالت للشريعة اني اللي انتشك وطول لا اللي قلت لعكس انك لا هنا وشاع اللورة محا ولا شفت قراعك الا شفت قراعك عليه الدم وعليه الزبل ممكن انك توضيت وقال لك هذه لمعة بقيت وقراعك ما صقل ما دام كل نهار يجيه صلي المولانا بياك الزبل على قراعة الشريعة مصرح لأنك ما قد تمرق لي ما هونين تعود انت تترك المسألة اللي متيقن انها باب يعليك تترك ترضي مولانا والله ما فهمته خارج واحد من العلماء صالح وهو طرات الوسوسة ما كانت خارج هو مغزي وقال انه اللي دائما نركز عليه الله حدر فيه الطاعة حد قاع ما فيه الطاعة ما يلوذ له قالوا واحدة من العلماء قالوا لماذا دائما الوسواس يتعلق الله بالشباب اللي منه طيب حال والرجال اللي يعبدوا مولانا ونفخه؟ قالوا به اللي هو ساري والسارق الأول اللي بيت فيه الشين صري ان حد قاع ما هو قافر ما هو على بودوات من الله يدقذق ما قضي ان السارق الأول اللي بلاد يراعي فيه الشين صري. ولذلك كل ما افطر لك هامك تعبد مولانا يقول هذا بلاد يبقى طار يالو تقروشة ولو داري مخصر عليه. خالق قالوا انه رجل صالح من اهل العلم وقيم جاي لا يحرم في الصف لا يصلي في الجماعة وقيم جاي يجك يجك يجك لا يلحق الصف فترة لا يحرم. اختار به انه عندي انه وضوه انتقو. قالوا الشيطان اللي خواطره تو قالوا انت رانك لك وضوك لك ما جددته اولا فلا يتردد من فم تفقد ان لك يلعاد الوسواس. قالوا انا ما عدي بك الصديق الله هو انا يا الشيطان ما عدي بك الصديق هاي صداق يا طراطك عندك انك لكن فقدني انا بك الله عستني الصادي المولانا انت غالب تفسجد قال لك مولانا اسجدوا لي هذا ما بيت تسجد واعتذرني انا نسجد ابن الطاعة قاعد اطرع لك ورايا خي قليل. قال له انت خاصك نوضو كلا وفهم انه عاطارين وعاد لا يخلط لي بالله حرام قاعد يكرواد. واحد هاني قال له عبد الله بن مبارك امام في الزهد والصلاح والعلم قال له ما كان موسوس تم مرة لا يغسل كراع وعالم إمام تم لا يغسل كراع ونفطان له بعد نفات قسل وهر ولا تخطاه وتم يغسل كراع التالي تمين. قال له اختار به قال أنا عندي نوهر النهار مطروس. قال أنا عندي نقع كراع إذا ما غسلت له خر ما غسلت تيشك فيه وفطان له عاجة طراب سوي منه. قال له قلت له تتبان شارعني عنه على الشيطان. قال له تب شارعني مدعي انت اني كراع إذا ما غسلت وانا مدعي اني والله انت مدعي عليا وانا ناكر. شوف شفت انا يجيب لي بينا الشهود يشهدوا لك انك راعي انا ما اقصد وانا لارك ما حدك ما جبت انا مش شارعين ولاني مصدقك على كلامه الا قاموا تطرحون المغرج وحرم انا عندي ميزار ولاني قابلنا تركه ما يجيه ما هو لقاش عود من اليهود معنى من اليهود شنو لا يقول لك انك خسر دينك وانك غير حد وانك غير بعد كيف ما صلي قلوا انا الزمن مدين اسقع ما قابل عطرة لاني يعرف انك عزيمتك من شكلها يبدأ يخف عنك وما حد عارف انك تصنت له مرة الفصلة ما هي معارف ارعى وارعى وارعى وارعى قال ان اعلن لقاتي لعاد شك والله كذا في الحبثي انه يخرى الشك ولا يلعاد ما هم مسوس اما يلعاد مسوس ما غادي لكن اللي شاك فيه عدل طف إذا شك كان خلصتك ركعة لا جيبها. قال لك ابقى عضو ما قصرته قول له ماني جايبه. قال لك رأيك ما اصمت ما خللت قول له ماني مخلل لا تم قاعدوا على ماني ماني ماني ماني ماني لا سمعتوه ولا تلين له نهار ولا ليلة والله سمعتوه. قالوا بعض الحديث وإن كان فيها مقال النبي صلى الله عليه وسلم نقطة جاء واحدة من الصحابة وشكولوا قالوا انهم سلاكين يطهروا قالوا لا يطهروا من البول ونتمسحوا ونطهروا تموا ايش ما ياخذ هو بلول فم وهذا ياسر اللي ينشذر عليهم هذا طرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رواية غريب قال لهم اللي مكم بال يقبل مهرا ويطهر بالماء مهرا يقصر فرشه ولين فوت يقصروا يقبل السروال قال يقصر فرش يقبل السروال ورصه من قد بول من قد فرشه يلين قال لهم يجيكم ولا ياكل كلكم راه البلد قول له هذاك لا من رش العدل ثاني قبي والله ما فهمتوه. هو بال وقصر عنه النجاسه وقيم ماشي انه عند من يطهر وتريوق يا الله يفوز على قد فرشه ويرشه بالماء وتو الى قال له ترى انا لك يبدون اخرج منك شوي يقول له ما انا ياكل من اللي من بشيء ياكل بيش صديت انا منه مه يسب قول التخمين اياك يتوقف عنه عاد الواحد منهم اللي يرشيك الرشا ولا يسمي يقول له هذا القطرات اللي صبيت انا من المخرج عندي هذاك زوزها ما اعطيتها وانت صالحين المجلس والله ما فهمتوه. هذا هو انه من شك لقاه عاد شك وياسر على انه يلغي لكن اللي شاك فيك امام مرته الا عدى المتفاصل لك ولا شاك فيه لا ترجع الا الواعر لا ترجع ولا سنتيمتر واحد لا يسمعتوه ولا ما سمعتوه. وقالوا انه سبحان الله من اغرب ما رايته في الوسواس تعالى الله واياكم منه. قال واحد من اعرف كانوا سعيد بن المسيب والله اظنه سعيد بن المسيب واحد من اجلاء سيد التابعين خيرت حق وخيرت اللي ما هي مريتين وخيرته موريتانيا من هالنفاق. مولاه يقول لك فشك وخيرته اللي تمشي يقول ورخص. انا واقع ويقم عندي لا رقاه هنين قالوا وخيرته تجد عليه الموريتاني لهذه وخيرته موريتانيا ما تصدق غالبا لأن النفاق. والله ياك ما هو موريتاني ما قال انه هو سعيد بن المسيب انه قد جواه يتراه عنه ما نعرف كانوا الحافظ في المصنف لابن عبد الرزاق مصنف لابن عبد الرزاق ولا ابن ابي شيب قال انه جاه قال وانا قال له الشك قال له جابر رواية وهو ان الله نترى يحرم يصير مني لمني شقاء غريب يصير منه لمني ماشي يتقاطع من فرحه يلين يلحق كعبه قال له والراعي في سائل مني ما لا اصنع قال له تسمع لي لا تسمعني قال له والله لا تطيعني والله لا يلقيت لا يتعدلوا قال له والله انا ادم بعزيمته لباس ووثق منه الرواية قال له والله نسمع لك بقى. قال له فوت 15 يوم الله 20 يوم وانت قال له احرم ولا شفته قاع مس التراب وتقاطر عليها ورقا تحت كرعيك لا تقطع انا راسك عنه يعمل ورقا الارض قاع تحط كرعيك اني قالوا فوت 20 والله يكرف علي بالنتي شو عند الراجل فوت هيك المده ورجال جاء قالوا كيف وجدت قالوا لا فوت عليها 15 ايام لو انا ما قطعت ما ريت وقاع ورايا معنى هالشيطان كان عنده بنش يقطره من قده ومن فم يلعب عليه تو والناس بهم العلم عادوا فاصلين كبي الشيطان يرزحوا قالوا فوت يا من الزمن انت ما رفعت ولا قطعت وتعالى لي بالنتيجة شام نادم راسه بالحديد مضفور وطبق قام نادم واثق غير من قبل ورائي فيه يتقاطر والدنيا سائلة هو لا سمع الله لما الحمد لا يتقاطر منك لو سمع الله نعم والله انا هنا اسمع المولى ذا الراس من اهل العلم وقال ان هذا هو الدولة ان عدلوا الذي فوت ايام شوي انصرف عنه ان فوت المدة رجع للراس قال له كيف وجدت حاله قال له فوت ايام كذا كذا ومعدين قاع مرة عنه قال له الشيطان كان يلعب بيك وترى ذوق الايام يقضيهم يعود وحق الشيطان محكمة قد يبرها بالتاريخ ما نقضي ذوق الايام هم اشبه ايام قالوا قال ما نعرف كانوا مشاهد لأن تصلي لله مخالفا للوسواس وأنت على غير طهارة خير لك من أن تطيع الشيطان مرة واحدة أشبه عند مولانا تجيهم صلي ما لك على طهارة يا ربيك هارب عن الشيطان من تتوافق مع الشيطان ولا وافق تطاع الشيطان ما يتلاقى هو مرضات مولانا بن بدي خالك تصلي صلاة خاسرة هارب عن الشيطان من أن توافق الشيطان في خطوة واحد والله ما فهمتوا اللي بكم كامل شاف راسه والله زوجته والله خلقته وجه رواية في العبادة خاصة الحمد لله الناس اللي منها عاد راجع الملا وعاد فيه توبة وعاد فيه صدق اللا يعدوا به انه يعبد ملاي هو عاد قاله وجنن وطوب سيكي ومرة ما يتلفاها قبيل هاري صليت المغرب له واحد مسكين يصول عن مشكلة في الوسوس قبيل خروج من عندكم هون اللي بكم كان حاضر للعصر لهم مقفني واحد عنده مشكلة وسوس واحد مسكين مرقفته وسوس له جن امر انهار هذا جاي في مسكينة تتوطى ماشي عن اهله ما تكون تفسخ الباس ايوه لين نفتي الواحد هو عينه طايرين ما هو عارف لانه كيل مجنون مسكين هو خطير هو شيطان واحد اعاننا الله واياكم ابلغ به من الوسواس يرين عادي يستحم قال انه يقصر الباس مع اصبع يعود الدحميس يفتن هو ظل يقصر يا الدحميس يرين يفوت يرفض واسي به يعود يسوى الارواقي من دركانكم شفتوني قصرت الباس والله ما شفت ملاهي متحم الراس وتوفى اعوذ بالله ولا شيء يقرب اللي منكم افطل الراس بلا منه عاد كل الهار يجبر منه شوي لا يتبارد معاه يقفل قفله من اليهود قول لي الطريقة انا ممور لي اخبارك نختار ما نصلي قاع عن توافق انا وتفتورس ايوه انتهى الدرس يسلمكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا عجل قيم يا حنان يا منان يا وهاب يا ذا التع سألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت لا همنا إلا فرجت ولا همنا إلا فرجته عاشنا الغير رائد مع العافية والسلام يا ربي لا تترك لنا همنا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته يا ربي لا تترك لنا أذنا إلا هديته يا ربي لا تترك لنا أذنا إلا هديته ولا حقا إلا أسقطته ولا مرضا إلا شفيت يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اغننا بعافيتك عن طب الأطباء وعلاج الممرضين يا ربي اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بك عمن سواك يا ربي اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا ربي اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا